نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان، وأن يحشرنا في زمرتهم ويدخلنا معهم الجنة، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، طرأ في هذا اليوم مناسبة نتكلم عنها قبل أن نتكلم على سجود السهو، ألا وهي يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا اليوم أشرف أيام الأسبوع، أشرف أيام الأسبوع، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، ابتداء الخلق وانتهاؤه في هذا اليوم يوم الجمعة. هذا اليوم له خصائص خصه الله بها، هذا اليوم اختصه الله عز وجل ولله الحمد والمنة لهذه الأمة بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى. كل يريد يوم الجمعة من الأمم، ولكن فضل الله على هذه الأمة أن اختاره لها. فيوم الجمعة عيد المسلمين، ويوم السبت عيد اليهود أصحاب القردة والخنازير، عيد يوم الأحد عيد النصارى أصحاب التثليث الضالين، فهم لنا تبع والحمد لله، سبقونا زمنا وسبقناهم فضلا. فعيدنا أعني عيد الأسبوع متى؟ الجمعة. عيد اليهود السبت، عيد النصارى الأحد، الحمد لله. الدين الإسلامي فيه أعياد لمناسبات شرعية، فيه عيد الفطر مناسبته إكمال المسلمين ركنا من أركان الإسلام وهو إيش؟ الصيام. عيد الأضحى فيه أيضا مناسك لركن من أركان الإسلام وهو الحج، ولهذا قال الله تبارك سماه الله تبارك وتعالى يوم الحج الأكبر. عيد الجمعة، عيد الأسبوع يوم الجمعة، سماه الله عيدا لمناسبات عظيمة، لأن هذا اليوم له مزايا، مزايا كثيرة، منها صلاة الجمعة التي هي أحد الصلوات الخمس لأنها تحل محل الظهر، والتي هي هي وقت الإجابة، إجابة الدعاء. ففي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، يسأل الله شيئا من أمور الدين والدنيا إلا أعطاه الله إياه. هذه الساعة من خروج الإمام، يعني من حين يدخل الإمام ليصلي الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهي مناسبة بلا شك، يعني هذا الوقت هو الذي يجتمع فيه المسلمون جميعا على أداء فريضة من فرائض الصلوات. أسمعتم؟ فهي أنسب ساعة لإجابة الدعاء لاجتماع المسلمين، ولهذا لا تصح إقامة الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا عند الحاجة، حتى إن بعض العلماء قال لو أقيمت هذه الحاجة فالمساجد التي حدثت صلاتهم غير صحيحة، لكن هذا القول فيه نظر. ولم تتعدد الجمع في المدن الإسلامية إلا في أثناء القرن الثالث، وإلا فقد مضى قرنان للمسلمين لم يقيموا الجمعة في موضعين. لكن لما انتشرت الأمة وازدادت المدن احتاجوا إلى أن يعددوها، أن يعددوا الجمعة، وإلا فالأصل أنها واحدة حتى يجتمع أهل البلد كلهم على إمام واحد وفي مكان واحد وفي زمن واحد. هذه الصلاة، أعني صلاة الجمعة، لها مزايا كثيرة. منها أنها صلاة منفردة ليس لها نظير، صلاة منفردة ليس لها نظير. هل يمكن أن توجدوا لها نظيرا من الصلوات كلها؟ أجيبوا يا جماعة، لا. صلاة العيد يجتمع الناس إلى إمام واحد ويشهد فيها بالقراءة، لكن خطبتيها أو خطبتها إيش بعدها؟ الجمعة قبل الصلاة، فلا نظير لها. هي صلاة ركعتان في وقت صلاة أربع، هي صلاة يجهر فيها بالقراءة مع أنها نهارية، هي صلاة لا بد أن يتقدمها خطبتان، هي صلاة لا يجمع ما بعدها إليها، بمعنى أنك لا تجمع العصر إلى الجمعة. مثال ذلك رجل صلى في مكة الجمعة، صلى في مكة الجمعة وهو يريد أن يسافر، فأراد أن يجمع إليه العصر، نقول لا، لا يجوز، ولو فعل لم تصح صلاة العصر لأنه صلاها قبل وقتها، ونقول انتظر وسافر، وإذا حان وقت صلاة العصر فصليها في وقتها. هي صلاة يجب على المسلم أن يغتسل لها، يجب على المسلم أن يغتسل لها وجوبا. أوجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يوجبه مؤلف من المؤلفين ولا عالم من العلماء، أوجبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين هذا؟ فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث أخرجه جميع أئمة الحديث، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، كما قال ذلك ابن حجر في بلوغ المرام، قال: أخرجه السبعة. أخي المسلم، لو خاطبك بهذا الخطاب رجل من العلماء فسألته قلت: ما حكم غسل الجمعة؟ قال: واجب. ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد؟ الوجوب، ولا إشكال في هذا. فكيف والمخاطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قوله حجة؟ سؤال: هل تعلمون أحدا أنصح أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ هل تعلمون ذلك؟ لا. هل تعلمون أحدا أنصح لعباد الله من رسول الله؟ لا. هل تعلمون أحدا أفصح في كلامه من رسول الله؟ لا. إذن هذا الكلام صادر عن علم ونصح وفصاحة، ولا عذر لنا عند الله يوم القيامة إذا لم نغتسل للجمعة، فإن الله يقول: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا نقول عند الله يوم القيامة يا أخواننا؟ وقد قال رسول الله واجب، ثم علق الحكم على وصف لا يكون إلا على الوجوب، ألا وهو قوله على كل محتلم، أي على كل بالغ، أي على كل بالغ. ولذلك أقول لكم لا شك عندي أن غسل الجمعة واجب على كل مكلف، والمراد من حضر الجمعة، أما من لم يحضر كالنساء والمريض فهؤلاء ليس عليهم غسل. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فقيده بمن يأتي للجمعة. أخي المسلم، إن الصحابة قبلوا هذا الحديث عن الغسل واجب وعملوا به وطبقوه. اسمع، دخل عثمان بن عفان المسجد النبوي وأمير المؤمنين عمر يخطب الناس، دخل فرآه عمر فعرض به، يعني انتقده، فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، والله ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت وأتيت. اغتسل ولا ما اغتسل؟ لم يغتسل. قال: والوضوء أيضا؟ يقول عمر: قال والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا بيان واضح أن عمر يرى وجوب ذلك، أي ذلك الغسل، وإلا فكيف يوبخ رجلا من سادات المهاجرين أمام الناس على عدم اغتساله؟ فيه معارضة، يقول: الغسل إنما يجب من الجنابة، وهذا ليس جنوبا. نقول: ليس الأمر أنه غسل جنابة، غسل استعداد للجمعة وتنويه بالجمعة، ولذلك شرع للناس أن يلبسوا أحسن ثيابهم وأن يتسوقوا تسوقا غير عادي وأن يتطيبوا. كل هذا بيان لفضل الجمعة وليس عن جنابة. ولذلك لو أن الإنسان أخطأ وعصى وصلى الجمعة بالاغتسال لقلنا إن صلاته صحيحة، لكنه آثم بترك إيش؟ الغسل. طيب، من خصائص صلاة الجمعة أنه ينبغي للإنسان أن يتجمل لها، يلبس أحسن ثياب. فهل أنتم فاعلون؟ هل أنتم فاعلون؟ نعم. واحد: إن لم تكونوا فاعلين فافعلوا، ادخروا أحسن الثياب لصلاة الجمعة، لأنها يوم عيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحسن الثياب للوفد والجمعة. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تصح إلا جماعة، لا تصح إلا جماعة. لو صلى الإنسان وحده الجمعة أيصح أو لا؟ لا يصح، لا بد من جماعة. ولكن هؤلاء الجماعة بعضهم قال ثلاثة، أقلهم ثلاثة، وبعضهم قال أقلهم 12، وبعضهم قال أقلهم 40. المهم أن العلماء متفقون على أن الجمعة لا بد لها من إيش؟ من جماعة، على اختلاف بينهم. الظهر وغير من الصلوات لا يشترط فيه جماعة، ومنها أنها لا تصح إلا في الوقت. أترك اللحية جزاك الله خير. ومنها أنها لا تصح إلا في الوقت، ولهذا نقول من شروط صحة الجمعة الوقت، وغيرها من الصلوات نقول فيها من شروطها صحتها دخول الوقت. هذه نقول الوقت يعني لا تصح إلا في وقتها. فلو قدر أن الناس كان لهم عذر لا يستطيعون أن يقيموها في الوقت، ثم زال العذر بعد خروج الوقت، هل يصلونها جمعة أو ظهرا؟ نعم يصلونها ظهرا، لأنها لا تصح إلا في الوقت. من خصائص صلاة الجمعة وإن كان يوافقها أيضا غيرها أن لها سور معينة، سور معينة. قلها لي علشان تكف عن اللحية. سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية الأولى في الركعة الأولى والثانية في الركعة الثانية وغيرها. والتغابن توافقون على هذا؟ سورة الموافقون والتغابن. ايش احسن اذا نجد سورة الجمعة والمنافقون، لان الجمعة في الفرقة الاولى والمنافقون في الثانية. احسن ومن خصائص صلاة الجمعة أن قبلها خطبتان، أن قبلها خطبتين واعظتين مناسبتين للزمن والمكان، يعني أنه يتقدمها ايش خطبتان واعظتان، يعني انه يكون فيهن موعظة مناسبتان للزمن والمكان. مثال ذلك لو اراد الانسان، لو كانت الجمعة قبيل زكاة الفطر، ما الذي ينبغي للخطيب ان يتكلم عنه؟ هجيبوا يا جماعة، زكاة الفطر. لو كانت الجمعة بين يدي الحج، ما المناسب؟ الحج. وهكذا ذكرنا أننا نرجع الآن إلى خصائص اليوم. خصائص يوم الجمعة أنه يكره للإنسان أن يفرده بالصوم أو يفرد ليلته بالقيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلته بقيام، وهذا إذا صامه لأنه يوم جمعة، أما إذا صامه لمناسبة فلا كراهة في هذا، مثل أن يصادف يوم الجمعة يوم عرفة فليصمه الإنسان ولو كان وحده، لأنه لم يصمه لأنه يوم جمعة وإنما صامه لأنه إيش؟ لأنه يوم عرفة. وكذلك لو صادف يوم عاشوراء فإنه يصوم، لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه جمعة. وكذلك لو ضم إليه الخميس أو السبت فإنه يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تخصيصه بالصيام، وهذا الرجل لم يخصص لأنه صام قبل الخميس أو صام بعده السبت. ومن خصائص صلاة الجمعة نعود أن صلاة الجمعة لا تصح في السفر، لا تصح في السفر، يعني لو كان جماعة مسافرون مرت بهم الجمعة فإنهم لا يصلونها، ولو صلوها لبطلت صلاتهم. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي الجمعة في السفر، حتى كان في أشرف مكان بعد المسجد الحرام في عرفة، كانت حجة الوداع صادف الحج، يعني يوم عرفة صادف يوم الجمعة، وما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر وإيه والعصر، لأنه لما أتى بطن الوادي خطب الناس خطبة مناسبة، ثم أذن وأقام فصلى الظهر، ثم أذن وأقام وصلى العصر، فلا تقام في السفر، ومن أقامها في السفر فإنه مبتدع ضال، وهي مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا ماذا يصلي المسافر؟ أجيب جماعة، يصلي الظهر، يصلي أربعا أو يصلي ركعتين، يصلي ركعتين تمام. أما إذا كان المسافر قد أقام في البلد يوما أو يومين ومر به يوم الجمعة فيجب عليه أن يصلي الجمعة، يجب أن يصلي، ولا يقول أنا مسافر، يجب أن يصلي الجمعة. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، هل قال إلا المسافرون؟ أجب، ما قال. فنقول لهذا المسافر الذي في البلد أنت سمعت النداء، هل أنت مؤمن؟ إن قال لا فقد أعلن الكفر على نفسه، وإن قال أنا مؤمن قل يلا امتثل القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن خصائص يوم الجمعة، اسمع يا رجل، أنه ينبغي أن يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو سألتكم أي إنسان آدم حقا عليكم لقلتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا يجب أن نقدم محبته على الأم والأب والابن والبنت والنفس، فمن لم يقدم محبته على نفسه ووالده وولده فإيمانه ناقص. طيب، أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة هل هو لحظ الرسول أو لحظك أنت؟ قل يا سار خاف، قم أجب. إيش؟ لا تدري. إكثار الصلاة صلاتك على الرسول هل هو لحظك أو لحظ الرسول؟ ها؟ لا، مو هو لحظك، لحظك أو لحظ الرسول؟ نعم، الرسول ما هو محتاج لهذا، الرسول قد أخبر الله تعالى أنه هو وملائكته يصلون على النبي، ما هو بحاجة إلى صلاتك. إيش لحظك؟ تمام، صدقت. من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن الحظ لنا إذا أكثرنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحظ والله لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة، إن الله وملائكته إيش يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لو يبقى لسانك رطبا بها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فأنت على خير والحمد لله. هل اللسان يتعب؟ كن لا يتعب إذا الحمد لله. إذن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. طيب على كل حال، من أراد أن يطلع على أكثر مما ذكرنا أترك اللحية يا رب ترى تروح شعارة. من أراد أن يطلع على أكثر مما قلنا فليطالع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للحافظ الفقيه محمد ابن قيم الجوزية. أين ابن القيم؟ مشهور بهذه الكنية، وهو موجود والحمد لله ومبذول وعليه حوائج مفيدة، كتاب أشير به على كل إنسان لأنه كتاب عقيدة وكتاب فقه وكتاب تاريخ وكتاب معاملات جامع. ولكن الرجل رحمه الله مات قبل أن يكمله، مات قبل أن يكمله، والعجب أنه ألفه في سفره إلى الحج. سبحان الله، يتعجب الإنسان كيف يؤلفه في سفر الحج ويتكلم على الأحاديث وعلى رجالها وعلى أسانيدها وعلى متونها، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم آتنا من فضلك يا رب العالمين، اللهم آتنا من فضلك يا رب العالمين، اللهم آتنا من فضلك يا رب العالمين. الآن نرجع إلى الدرس، وهو سجود السهو. أخذنا منه حديث إيش؟ نعم نعم، هذا صحيح نعم. قرأنا إيش؟ حديث أبي هريرة في قصة اليدين. من يعرف السهو الذي حصل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تفضل. أنه إيه؟ نعم، أنه سلم بعد التشهد الأول. أحسن، يعني سلم من ركعتين. طيب، وما هي الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سلم قبل أن يتم صلاته؟ كم أنه تقدم إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد وشبك بين أصابعه كأنه مهموم أو غضبان كذا. طيب، من الذي كلمه في ذلك؟ أهم كبار الصحابة أم رجل من عامة الصحابة؟ كن رجل، الله المستعان. نعم، أقول هل هو من كبار الصحابة أو من عامة الصحابة؟ نعم، ليس من كبار الصحابة. طيب، لماذا سكت كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وتكلم هذا الرجل؟